الدين الدرس العاشر حسب هذا الكتاب كتاب التقريب خمس قواعد فارسية نتناول في هذا الدرس في البيت الحادي عشر نتناول خمس قواعد من القواعد التقريبية وهذه القواعد أيضا مهمة في علم التجريد أيضا ومهمة في فهم الآيات الشريفة من حيث أن بعض الآيات الإنسان لا يعرف ظاهرها فعل مضارع فعل ماضي من أثر هذه القواعد الإنسان يفهم أن هذا الفعل ماضي أو مضارع وكذلك في درس الحادي عشر يتناول بعض الأشياء بواسطتها تنحل له بعض الكلمات اللي تبدو صعوبة لها في القرآن وعدم فهمها مثل الكلمة يتحكمون يتحكمون مثل الكلمة يهدي هذه الكلمات تبين خلال هذه القواعد الفرعية القاعدة الأولى القاعدة الأولى يبحث فيها في ثلاثة أوزان تفعل وتفاعل وتفعل تفعل مثل تكسر وزن تفعل مثل تكسر وزن تفاعل مثل تقاتل تمام وزن تفعل مثل تدعرج هذه بصيغ الماضي تفعل تكسر ماضي تفاعل كذلك ماضي تفعل الان ماضي هذه الصيغ الماضي الفعل الماضي الأول والثاني الفعل الماضي الثلاثي المزيد فيه والثالث الفعل الرباعي المزيد فيه أيضا ماضي ثلاث أفعال ماضية مزيد فيها ثلاثي والثالث الرباعي هذه الأفعال الماضية إذا صغتها في المضارع تدخل عليها حرف المضارعة فسابقا قلنا أحد أحرف المضارع هي التاء والتاء تستعمل للخطاب والغياب تستعمل التاء لخطاب المذكر ولغياب المؤنث ولخطاب المؤنث الشاهد في كل ذلك في خطاب المذكر الشاهد هنا في خطاب المذكر التاء إذا أدخلتها على تفعل وتفاعل وتفعل لا شريكون تتفعل تتكسر وتتفاعل في المضارع المضارع يضرح يصير تتكسر تتفاعل مثل تتقاتل وتتفعل مثل تتدحرج هذه الأوزاع إذا أخذت تاء ثانية تكون بهذه الصيغة التي قرأناها فعل تبدأ القاعدة من هنا هذه كان مقدمة للقاعدة القاعدة تبدأ من هنا أن في كل مكان تجتمع تاءات في هذه الأوزاع هذه الأوزاع الثلاثة تفعل وتفاعل وتفعل إذا اجتمع تاءات التاء الأولى تاء المضارعة والتاء الثانية تاء المزيد فيه فعلى هذا في القراءة يجوز وفي الكتابة أيضا يجوز إثبات التاءين ويجوز حذف أحد التاءين يجوز إثبات التاءين ويجوز حذف أحد التاءين هذا كان إجمال على هذه القاعدة ونقرأ في الكتاب ما كتبه يقول اعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع من تجتمع تاءان من أين تأتي التاءان التاءان واحد تاء الماضي المزيد فيه التاء اللي في وزن المزيد فيه في الماضي التاء الثاني تاء المضارعة اعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع في أول مضارع تفعل اعلم أنه إذا اجتمع تاءات التاء التاء عندنا تاء تفعل تاء المزيد فيه تاء الماضي تكسر تكسر ماضي يا مضارع تكسر تكسر الزجاج ماضي تمام التاء الأولى موجودة في ضمن الفعل يعني في ضمن الفعل المزيد فيه تاء موجودة التاء الثانية نأتي بها على الفعل الماضي يصبح مضارع تسمى تاء المضارع اللي طاحت شرحناها هذه التاء تاء المضارعة تدخل عليه تصير تاءان اعلم انه اذا اجتمع تاءان في اول مضارع اي مضارع مو اي مضارع كان مضارع تفعلت ومضارع تفاعلت ومضارع تفعلت يجوز إثباتهما إثبات التاءين كما تقول تتجنبوا يعني تتجنبوا أنت أيها الرجل تتقاتلوا أنت تتدحرجوا أنت هذه التاء أثبتهما ويجوز إثباتهما وكذلك ويجوز حذف إحداهما أحد التاءين وإحدى التاءين يجوز حذفها هل يوجد له مثال؟ نعم يوجد له مثال كما ورد في التنزيل كما ورد في القرآن الكريم فأنت له تفضى فأنت له تفضى يعني أصله تتفضى فأنت له تتفضى فأردت تفضى حدث أحد التائي ويجيب ذلك وأيضا آية أخرى ونار تلظى أصله تتلظى نار تتلظى ترد لمحة وإلفات نظر نقرأ الثالث ونعطي اللمحة وإلفات النظر وإذا ورد بالتنزيل تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة هذه سورة الخلق فإن أصله تتنزل تنزل تتنزل اللمحة انه من اينان يدخل ان هذا ربما تقدر تقدر ليس للرئاسة مثلا من اينان عرف ان هذا تقدر والي لا مضارع نقول المقام مقام خطاب فانت له تقدر ما لنا ما يعني خاطبه فانت له تقديت اذا كان ماضي اذا كان هذا الفعل فعل ماضي ومضارع محذوف التاء كان يقول فانت له تفضيت شو تفضى وكذلك استعمل نارا تلظى اذا كانت مامكا نارا تلظت وكذلك الاخر تتنزل الملائكة تنزلت الملائكة تنزلت لازم يكون فنعرف من هنا ان الفعل هذا فعل المضارع محذوف عن التائب والا لتغيرت الصورة الماضي ليست هكذا هذه هي القاعدة الأولى القاعدة الأولى اجتماع التائين في تفاعل وتفاعل وتفاعل لا يجوز حذفه أحدهما ويجوز إثباتهما كما مضى القاعدة الثانية هذه القاعدة موجودة في التقرير القاعدة الثانية ومتى كان تاء استعلى بعدا أو بعدا أو باء أو باء قلبت تاءه باء أحد الأوزان التي ذكرت في المزيد فيه وزن استعلى وزن استعلى وزن استعلى أصله أصله فاعل ماذا زاد فيه الهمزة والتاء زادت استعلى بناء على هذا التاء أين جاءت التاء جاءت بعد الباء استعلى أن التاء زدناها بين الفاء والعين بين فاء الفعل وعين الفاعل كما أطلقنا على المصطلح إن يسمى فاعل زاد وعين الفاعل فعلي نقول إذا أردت أن تبني فعلا من الأفعال على هذه القاعدة يعني على هذا الوزن إذا أردت أن تبني فعلا من الأفعال ضرب طلع طرد ظلم غير رد السبني فرد فعل على رجل استعلى وكان صار الفعل صادا يعني الكلمة الأصلية ولها صاد صادر مثلا أو أولها ضاد ضير مثلا ضرر مثلا أو أولها طاء ضرر مثلا لأن حتى يكون كان أنا لأن سلاح للأسعار أو يكون أولها ضاء ظلم بناء على هذا طلب ظلم ضرر أو ضر حتى يكون ضرر للأسعار كما ضر بناء على هذا اذا كان الكلمه صار الفعل يعني اول حرف من الكلمه الاصليه اللي اردت ان تبنيها على وزن افتعل اردت ان تدخلها في باب افتعل اذا كان صاء فعلها واول حرف منها اما صاد او ماد او طاء او ذا ماذا تفعل فقدت صاؤه طاء التاء الذي في وزن افتعال يصير اف احنا في الميزان نقرا افتعال مثلا ضرب والذو في باب افتعال يجوز اف ترب هاي يجوز والف اولا اف ترب لا لا ما يخالف ما يخالف وعلى التقريب مرة التقريب تحويل كلمة وأصل إلى كلمات متعددة معاني متعددة معاني جديدة راح تحصل المعاني اللي راح تحصل بواسطة هذه الأبواب معاني جديدة فإذا ما أدت الضربات لما ندخلها في افتعل يصير اب كرب مثلا اب كرب لكن لما قلنا القاعده اللي نريد نعطيها من هي اذا كان ضرب الحرف الاول من ضرب ضاد تمام اذا كان الحرف الاول من فعل الاصلي ضاد او طاد الطاء او ضاء هذه التاء اللي بعد الفاء بعد فاء الفعل يصير طاء بناء على هذا اذ ضرب يصير باب التعالى يصير اذ ضرب التاء تطلق الى طاء يصير اذ ضرب الموت يضطرب في الباء مثلا فلان حاله مضطرب مثلا فعليه هذه القاعدة تبينت بهذه الصيغة التي بينناها الصيغة التي بينناها المراد أنه الكلمة الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد الفعل الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد إذا كان طا صاد أو واد أو طا أو ضا وأردت بناء ذلك الفعل الثلاثي اردت ان تدخله في وزن افتعل اردت ان تسمع فعل جديد على وزن افتعل فهذه التاء تضرب الى الطاء الان اقول في امثله في الكتاب ومتى كان طاء الفعل طاء افتعل صادم يعني طاء وزن افتعل فعليه طاء افتعل منه يعني اول حرف من الفعل الاصلي لان الالف زائد والتاء زائد طادا او ضادا او طاعا او ضاءان ضاءان طردت كاره طاعا التاء في التعريف الطاء فتقول في التعر من الصلح اطلع اطلع والاصل اطلع اطلع لأن افتعل أنا الزايدة وطاع الزايدة هذه التاء لوجود الصاد وقريبة المخرج منها يعني سعر تغري التنكر يعقل لك الى طاء لان التاء والطاء قريبة المخرج. بس يعني سمح للصلحة؟ لا ما يسمين قاعدة على الثلاثة ما تكي تكون هذه قاعدة. انا على الاصل ليس الاصل مرفوض الاصل مرفوض تلقون احنا على هذا ناخد اسماعيات او اخوان العرب والعرب كيف يقارب هذا انه قارب العرب العرب هو هذا العرب يستخدم هكذا العرب لما اتوا على باب استعلاء يعني لا موارد استخدم بها الى قارب جميع في موارد اخرى اكثر غموما من هذه القاعدة مثلا اذا كانت غاملة ومن اكبر ضادة لما تأخذه وتدخله في باب استعلاء يصير حير مطاردة والآخر ايضا هرب اصله ايضا هرب استعلى لان الضاد والتاء بعيدتا وثقيلة الثالث ثقلها ثقلة بالعطاء ومن الطارد الطارد والآخر ايضا هرب ومن الظن ظلماء لما توفي الى باب استعلى يصير ايضا طرم الظلم هذا بسمع ترى كان مفرد او مثنى او جمع مذكر مؤنث جماعه مثلى متكلم متكلم بعدا مع الغير اسم فاعل اسم مفعول كل هذه المشتقات لا فرق فيها من حيث انه ان القاعده جاريه فيها فمثلا نحو اطلع يطلع اطلع في الامر ماذا فهو مطلع اسم الفاعل مطلع اسم المفعول مطلع اسم الفاعل بالكاسر بكسر اللام مطلع اسم الفاعل بفتح اللام مطلع فعليه تغنت هذه القاعدة وكذلك جميع مشتقات وقيت الافعال اصطلح اصطلح اصطلحوا اصطلحت اصطلحت اصطلحنا يصطلحوا يصطلحان يصطلحون اصطلح اصطلح اصطلحوا وكذلك جميع المشتقات فعليه هذه القاعدة الجارية في هذه الأربع حروف انتهينا عن القاعدة الثالثة. ومتى كان الفاو اشتعل دالا أو دالا أو زايا قلب التاء دالا نفس الكلام اللي تكلمنا في هذا ما تكلمه أنه إذا كان عند فعل ثلاثي وأول حرفين من الفعل الثلاثي اللي يسمى فاو الفعل أول حرفين من الفعل الثلاثي المجرد كان دال او كان زال او كان زال لما نريد ادخاله في باب استعلاء هذه التاء تبنى بلا دال التاء كيف هناك في اربع حروف قلنا تبنى بلا طاء في هذه الثلاث حروف تبنى بلا دال امثلتهم كما تقول في استعلاء من الدار ويدرى عنها العذاب يعني الداء الداء الداء لما تريد ادخال في باب استعلاء داء استعلاء ادرى ادرى والآخر ادرى ادرى لكن فاء الفعل هو الدال لأن الدال أكثر تغرب إلى دال أيضاً والدال تغرب في الدال تغرب في الدال فيصير إبداء. ومن الذكر إذ ذكر وكذا يجوز قراءتين يجوز أن تقول إذ ذكر ويجوز أن تقول إذ ذكر والآخر إذ ذكر هذه التاء تطلب الى دال لوجود الدال فيقول اذ ذكر لاجل قرب مخرجهما ولأجل مجانستهما أيضا يجوز أن يقال الذكر، وبعضهم قال يجوز قراءتهما الذكر. إذا في هذا ربما يمكن قراءته بثلاثة أشكال، الذكر تمام، لأنه من الذكر مأخوذ، الذكر والذكر والذكر. الثالث هنا ما تكثر في بعض الصوره. الثالث مثال الثالث اللي فعل الفعل زال، هنا ظهر التنبيه واختصار قبل ما ندخل في هذا، انه التلفظ بالزاء مقابل الراء فقط، الراء يقالها راء، اما الزاي ما يقال لها الزاء، ومن كتب جاء او قرأ جاء فهو غلط مشهور، والصحيح ان العرب لا يقال جاء بل يقال جاي، فلذا قدر الكلام او زايا. ومن الزاجر اذ زجر، والاصل عندنا زجر اردنا ان ندخله في باب التعنى صار اذ تجر، هذه الفاء لأجل الجاي سلمناها إلى دار. هذه القاعدة الثانية الثالثة. هذه ثلاثة قواعد سيان الدار العاشر موجودة في شرح التقرير. القاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة ما موجودة في التقرير ولا في شرح التقرير ولا درس بها. بقية خمس قواعد فرعية. الرابع من القواعد متى كانت فاء الفعل من تفعل وتفاعل واحدا من هذه الحروف الاحدى عشرات جاز قلب التاء بجنس الفاء ثم ادغام احدهما في الاخر والاتيان بهمزه الواقف في اوله. عندنا وزنان من اوزان المزيد فيه، وزن تفاعل ووزن تفاعل، هذا شيء واضح من اوزان المزيد فيه الثلاثي، تفاعل مثل تكسر وتفاعل مثل تقاتل مثلا. لكن اذا هذه التاء متعمدين فيها، هذه التاء هذه التاء مزيد فيها تمام. اذا كان فاء الفعل الذي هو بعد التاء احد الحروف التي نذكرها، فهذه التاء المزيد فيها، هذه التاء تاء مضارعها، هذه التاء المزيد فيها، وهذا الفعل فعل ماضي تفعل وتفاعل فعل ماضي، هذه التاء هذه التاء تقلب الى جنس الفاء. يعني ايه تقول الى جنس الفاء؟ يعني اذا كان فاء الفعل في الفعل الاصلي احد الحروف الاتيه تقلب الفاء الى ذلك الحرف ايضا. عندنا 11 حرف، الحرف الاول التاء، اذا كان عندنا فعل اوله التاء وعلى وزن تفعل او تفاعل، على وزن تفعل او تفاعل، احنا نقلب هذه التاء، او كان التاء عندك الحروف اولا حتى نمشي بسرعه، الحروف يتعرف تاء تاء دال دال دال شين شين صاد صاد صاء ضاء، 11 حرف منه، هاي 11 حرف اذا وقعت موقع فاء الفعل، يعني اذا كانت في الفعل الاصلي في اول حرف من الحروف المجرده في الفعل الاصلي مثل المزيد فيه، يعني كان بعد التاء في المزيد فيه، اذا كانت هذه الحروف موجوده فتقلب التاء فاء الفعل، يعني التاء المزيد فيها تقلبها الى التاء. البتة ماذا التعبير مجازي يكون؟ يعني في التاء يكون تعبير مجازي فقط. المتائلة التاء لا يستيق له معنى. بل اذا كان اول الفعل تاء وتاء المزيد تاء يكون يجوز ادغامها مع باعل. يجوز ادغامها مع باعل. لكن الادغام لا يصح اذا كان الاول ساكن والثاني متحرك. تمام؟ ادكر مثلا اول ساكن الثاني متحرك. فالتاء الاولى اذا استكملناها وادغمناها بالتاء الثانيه لا يمكن الاتزان الساكن. الاتزان الساكن اما بحال او تقيل بناء على رايي. فنأتي بهمزة واصل في الكلام. وإذا كان فاء الفعل تاء مثل كما إذا قلنا فرد فعل ثلاثي تابعة أنت الثلاث اللي تبع من خيره على وزن تفعل أو على وزن تفاعل. على وزن تفعل هو تبع العين نكررها ونزيدها ماذا يكون في خير هي تعطيها تبع تعطيها نأتي بخائر ونزيد فيها نتكلم الآن يصير فعل تبع الباء هي عين الفعل انكرر الباء يصير تتبع. هنا تتبع صارت مزيدة صارت هي صار الفعل. فهنا في هذا المثال ما لا نستطيع ان نسمع نستطيع ان نظهر التاء المزيدة التاء التي هي تاء الفعل. فيكون الاولى لازم تستكن عشان كده تمام. الاولى لازم تستكن عشان كده واذا تستكن الاولى وادغمنا عند الثانيه ما نقدر نقول الثانيه معايا مثلا ما نقدر نقول لا يمكن الالتزام الثالثه. فناتي بهمزه واصل لاجل سهولة الارتداء. هذا يعني ارتداء في الاماكن اللي متعذر الارتداء الساكن يعتبر همزة واصل. فيصير اتبع هذا وزن اتبع. اذا اردنا ان ننظر اليه من اي صيغة مأخوذة مأخوذة من تفاعل وكذلك تفاعل وكذلك تفاعل تفاعل تتابع تتابع الى مدر التافي تاع يصير ونأتي بهمزة التابع يصير التابع. وكذلك اذا كان تاء دال دال دال سين سين قاف واو تاء واو وكذلك بقية الحروف. فاذا كان تاء الفعل احد هذه الحروف تاء المزيد يمكن لنا قلبها بجنس بجنس التاء بجنس الدال. التاء نقلبها الى تاء نقلبها الى دال نقلبها الى دال الى دال نقلبها التاء الى سين التاء نقلبها الى سين التاء نقلبها الى طاء نقلبها الى ضاء نقلبها الى قاء نقلبها الى ضاء. هذا الامر فقلنا اذا تسكن الاولى ولم يمكن الاسلام الساكن ناتي بهذا الواصل لسهوله الكلام. الان ندخل في امثلته. الان اذا توضح بالسكران ندخل في امثلته. هذا من الامر اوله متى كان فاء الفعل من تفعل او تفاعل تفعل من تكسر مثلا. لكن الشاهد ما بيتكسر الشاهد في امثله لاول التاء او تاء او بقيه الحروف اللي اولها يعني اول فعلها الاصلي اول الفعل المجرد منها احد هذه الحروف وفيها تاء المزيد نقل التاء المزيد الى احد من الفروق التي في ذلك الفعل. هذا امثلة يمكن تتوضع بكرة اكثر. متى كان فاعل فعل من تفعل وتفعل واحدا من هذه الحروف الاحدى عشر عشرات وهي التاء تاء دال دال دال سين سين طاء طاء طاء طاء زاد قلب التاء يا تاء يجوز قلبها اي تاء تاء تفعل يعني تاء المزيد يجوز قلبها بجنس التاء يعني بجنس التاء قلنا بجنس التاء ما له معنى وانما فقط ادغام في التاء ادغام اما في البقية نقلنها ثم ندغمها ثم ادغام احدهما بالاخر والاثنان واذا كان الحرف الاول ساكن لا يمكن الاتداد الساكن ماذا نسمع والاثنان بهمزة الوحدة في اوله لجواب الاتداد الساكن فتقول في تفحات تفعل طهوران ماء مثلا هذا طهوران لما تأخذه بيد تفعل يصير تفحر المضارع يتفحر ولأن الطاء أحد الحروف الإحدى عشر التاء نستطيع أن نقلبها إلى طاء ونبرم الطاء في الطاء حيث تكرر الطاء نبرم الطاء في الطاء ولأجل أنه لا يمكن الارتداء بالساكن نأتي بهمزة في الماضي يكون يصير الطهارة الطهارة في الواقع هو إذا كان الحرف الأول ساكن لا يمكن الارتداء بالساكن ماذا نسمع والإثنان بهمزة الوضع في أوله لجواب الارتداء بالساكن فتقول في تطهر تفعل طهور الماء مثلا هذا طهورا لما تأخذه بيد تفعل يصير تطهر المضارع يتطهر ولأن الطاء أحد الحروف الإحدى عشر التاء نستطيع أن نقلبها إلى طاء ونظلم الطاء في الطاء حيث تكرر الطاء نظلم الطاء في الطاء ولأجل أنه لا يمكن الارتداء بالساكن نأتي بهمزة وصل ماذا يكون يصير الطهر الطهر في الواقع هو تطهر لكن يجوز لنا أن نقلب هذه التاء إلى طاء ونقلبها ونظلمها في الطاء ونأتي بهمزة وصل لأجل إمكان الارتداء المضارع غالبا ما يحتاج إلى همزة وصل لأن أكو قبل متحرك يا المضارعة متحركة بعد ما يحتاج إلى همزة وصل يصير يطهرون الطهر يطهر مطهر وكذلك بقية المستقبل هذا مثال مثال آخر كذلك هذا تطهر طاء الفعل طهورا تدارك درك صار استعداد وفي تدارك يتدارك اسم ادارك بل ادارك امرهم كما ورد في القران بل ادارك امرهم فلذا نبرم هذه التاء نقلبها الى دال ونبرم الدال في الدال وهي في همزه وصل ادارك المضارع كما قلنا ما يحتاج الى همزه وصل لان الياء المضارع هي مفتوحه فيجوز الابتداء بالمفتوح يداركون وفي تجمل في تجمل اوله الزاي زمل تجمل تفعل فتجمل يتجملون تجمل ماضي يتجمل المضارع فالماضي نقلب التاء الى زاي ونبغم الزاي في الزاي وناتي بهمزه فصل الابتداء تجمل يتجملون واسم الفاعل منه كما جاء في القرآن مزمل في القرآن ورد هذا مزمل الزمل فعل ماضي يزمل فعل مضارع مزمل اسم فاعل مزمل اسم مفعول بفتح الميم اسم مفعول مزمل اسم فاعل الزمل الزمل والمدثر كذلك المزمل والمدثر وكذلك الزينات الزينات اصلها زاي زا يانا يانا يزين زانا أدخلنا في تفعل صار زي تا زي يانا الزينا أصله تزينا هذه التاء الأولى ثلاثاء إلى أرداي وجئنا بهمزة وطن صارت الزينا هاي التاء مع الزينا تاء التأمين وكذلك الكلمة الأخرى فدارأتم كما ورد في القرآن فدارأتم نفسا فدارأتم فيها تمام؟ هذه الكلمات الأربعة قد وردت في القرآن بهذه الصورة فدارأتم أصلها فدارأ أدخلناه في ما تفعل صار فدارأ تفعل تدرأ تمام تدرأ فنبنى الدال الى التاء الى دال شنو صار صارت اد واتينا بهم بسوط صارت الدارأ الدارأ كمان دمع مولا وقد عليه بقية الافعال الآتي احنا نقرأ من البقية لما جمال لعب الفترة من بعض صار جامعة اتربى يسترب اتربى ماذا اسمه أصل التربى اتراد يتربو ماذا يكون أصله؟ أصله تربى أخذنا في بارت فعلى فارس تتربى أدرمنا التاء في التاء وأتينا بهمزة وصول فارس اتربى وكذلك يتربو اتابع يتابعو هذا إمام قد ذكرنا في صدر كلامنا واستبتوا يستبتوا أبعد أنتم استخدموا أصول هذا الرب استعقل يستعقل وقاف الكل فانتغال الأصول يا صاحب احنا ما نذكر فيه هذا نحن يلتنين أصول أصولها أصول ثبتات استبتات أصول ثبتات دخلنا في تفاعل أصار تثبت استعقلناها إلى أصلاح فعندما الأصل هو الماضي فنسبة ساء إلى ساء صارت اتثبت المبارك اتثبتوا ثقل أو ثقل أخذناه في باب تفعل صار صار تثقل وثقل أصله ثقل وديناه في باب تفاعل صار تساقل تساقل وكنا نمر المثال لتفعل تفاعل ودوام فهذا الجانب أمثلة تفعل هذا الجانب أمثلة تفاعل تساقل كان تساقل تساقل ابناء إلى الساء وأدغمنا الساء في الساء وأتينا بهمزة وصل تساقل هاي الموضوع بعد ما نكرر فيها يعني تتاقل فيها من بذكر الهيئة ليه؟ هاي الأنف عمزة الرباعة أولا عمزة الوحر تتاقل يعني تتاقل عمزة الوحر ما بذكر في بداية الكلام لا عمزة الوحر في دامة الأول الكلام وصل قطة في الدار فلذا وكذلك استتر يستتر أصلا دسر إيه صار شنو في بعض تفعل تدكر بعدين خلال نساء الى دال صارت ادكر مع همزة الواصل اللكر تذكر كان وخلال نساء الى دال صارت اللكر مع همزة الواصل يذكر الزمل يزمل الزاور يزاور زاور واستمع لما اتفاعل صار تزاور خلال نساء الى جاي صارت مع همزة الوصل في اول عدم امكان الابتداء بالساكة صارت الزاورة وكذلك استرعى يسترع استرعى يسترع استرعى يسترع استدعى يستدع استعر يستعر اصعد يصعد اصطاعد يصطاعد اضرع يضرع اضرع يضرع اضارع يضارع يضارع اتطابق يتطابق اتطرق يتطرق الظهر يظهر الظاهر يظهر، هذه كلها طبقا لهذه القاعدة، أول حرف من الفعل الأصل أحد هذه الحروف لما دخلت في وزن تفعل أو تفاعل أردنا التاء إلى ذلك الحرف اللي يليها وأدغمناه وأتينا بهمزة وكل إمكان الابتداء. انتهينا من القاعدة الرابعة لما فيها القاعدة الخامسة، لمتى كان عن الفعل من افتعل. القاعدة الرابعة كان في وزن تفعل وتفاعل مع دعس حرف، الآن لا، في وزن افتعل فاء الفعل أحد الدعس، وزن افتعل مع كون فاء الفعل مع كون عين الفعل واحد من تلك الحروف، مو فاء الفعل مع كون عين الفعل أحد تلك الحروف. يعني القاعدة الأولى كانت في، يعني القاعدة الرابعة مقصودة، كانت في فاء الفعل وتفعل وتفاعل. القاعدة الخامسة في عين الفعل وفي وزن افتعل، إذا كان أحد تلك الحروف. بناء على هذا، إذا كان عين الفعل في افتعل فعال، الحرف الأصل اللي هو يطابق عين الفعل، الحرف الثاني، الحرف الثاني من المجرد اللي في الميزان يطابق العين، إذا كان أحد هذه الحروف اللي لعب مثل كما تاء تاء ضال ضال ضال سين سين طاء ضاء طاء ضاء، إذا كان عين الفعل في افتعل واحدا من تلك الحروف الإحدى عشر، هنا نأتي بشيء جديد لم يسبق له بشر. هذه القاعدة الخامسة قد أخذها صاحب هذا الكتاب من كتاب اكو في جامع المقدمات يسمى بالصيغ المشكلة، الان في دنيا المفاعل من اكو بعض كتاب في جامع المقدمات يسمى كتاب الصيغ المشكلة، هذه القاعدة من قواعد الصيغ المشكلة، يعني اكو تصيغ بالقرآن مشكلة يكتب صيغون يكتب فيه، ربما بعض الناس العوام مثلا يتصورون ان هذه خطأ في القرآن يهدي ان هذا السكون خطأ، هذا مثلا على من عدم انتباههم لهذه القاعدة، هاي القاعدة جارية هنا القاعدة الخامسة تجري فيها في الصنون، وهي ان وعدنا بردع الثلاثي خطأ من دع الثلاثي خطأ من أردنا أن ندخله في افتعل، شنو صار؟ اختصم اختصم، هنا في خصم عين الفعل ما جرى الصاد الصاد أحد الحروف اللي دعت الماضية دعت حرف مضر، أحد الحروف كان صاد، الآن عم نتكلم عن عين الفعل، عين الفعل إذا كان صاد أو طاء أو أمثال من الحروف الماضية، عين الفعل مو فاعل فاعل، بعد ما تقدمت في فاعل فاعل، ما في عين الفعل، خطأنا مثلا، أو هذه صاد تطابق عين الفعل في الميزان، إذا أردنا أن نسمع الفعل يصير اختصاما. فلذا يقول جاز اسكان التاء اختصم اختصم في استعلاء التاء مفتوحه استسكنها التاء ساكنه الخاء ساكنه التاء ساكنه ماذا تفعل؟ يقول جاز اسكان التاء، التاء اذا اسكنتها وادغامه في العين هل يمكن ادغام حرف الصاد؟ التأثير الحرفان المدغمان لازم يكون متجانسين متجانسين متماثلين الصاد غير التاء، يقول ها الى اسكنت التاء تقلبها خلافات التاء استثنها وتقلبها الى صاد. فلذا يقول بعد ذلك كان التاء وادغامه في العين يعني في عين التالي والوصفات في مثالنا خفنا الصاد اختفنا التاء استثنها فيه اختفنا تبغمها في العين متى بعد ابداله يعني بعد ابدال التاء بحرف قدره بحرف مجانس لعين الفعل يعني بحرف من عين الفعل. عين الفعل ما هو صاد فتبدل هذه التاء الى صاد اذا كان عين الفعل صاد اذا كان عين الفعل صاد تبدلها الى صاد اذا كان عين الفعل تاء تاء زاي تاء سين الى اخره تبدلها كل واحد بمثلها تبدلها بمثلها. وعند الرجل الخاء ساكن التاء قلبت الى صاد وادغمت في الصاد تمام. هنا هل يمكن الابتداء اخ هذا ما يمكن الخاء ساكن والصاد الاولى ساكن يعني بعد ما قلبنا التاء الى صاد وادغمنا في الصاد فيصير الصاد الاولى ساكنه يمكن يمكن تكميل الكلام يمكن تكميل الكلمه بانه الخاء ساكن والصاد الاولى ساكن. فماذا نفعل؟ نجري عمليه اخرى وهي تنقل حركه التاء الى فاء الشعر حركه التاء تنقل الى فاء الشعر ايخ التاء صام ايخ التاء صام تمام. شنو يصير؟ ايخ شنو صار؟ ايخ صام ايخ صام مكان صار ايه خصامة فلما التعيلة صارت الواد غمناها صار ايه خصامة من حيث الساكن ارتفع المعذور لكن وتبدل تلك الحركة والفتحة الى كاسر يصير ايه خصامة ايه ثم صار بالنتيجة صار ايه خص صيمة لهذه الهمزة في اخ الصماء لوجود ان بعدها كسرة تحذف فيصير خصنا في المضارع ماله يخصمون وكما جاء في القرآن يخصمون.